بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين والمؤمنات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالآيات البينات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وسار على نهجه إلى يوم تتفطر فيه الأرض والسماوات. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا المجلس المبارك، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، موجبا لرضوانه العظيم، وأن يجزي من تسبب في هذا اللقاء بخير وأفضل ما يكون به الأجر والجزاء. وشكر الله للشيخ الصالح فضله ونبله في الدعوة إلى هذا المجلس المبارك، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا القول السديد والعمل الصالح الرشيد. أيها الأحبة في الله، إن كان ذنبي كلمة فما أحوجنا جميعا إلى أن نذكر نعمة الله علينا وجميل وجليل فضله علينا. أحسن إلينا سبحانه مع عظيم إساءتنا، وأكرمنا مع التقصير الذي يكون منا، فخيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. الله أعلم كم أسبغ من النعم وكم دفع عنا من الشدائد والنقم، تحبب إلينا بالخيرات وبسط يده بآناء الليل وأطراف النهار بالخيرات والنعم التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فاللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. إخوانكم من طلاب العلم أكرمهم الله بهذه النعمة العظيمة، فقرت عيوننا وعيونهم وعيون وعيون المسلمين حينما يسر لهم سبيل العلم وسهله، وبين لهم طريق العلم فهداهم إليه وحببه إلى قلوبهم. وقفوا اليوم بعد أن أكرمهم الله جل وعلا من قضاء الأعوام التي شرفهم وكرمهم بتعلم العلم فيها، فاليوم يقفون كما وقفنا جميعا بعد كل نعمة من نعم الله علينا، نقف اليوم حامدين شاكرين ذاكرين لفضله وإحسانه معترفين. أول ما ينبغي على من وفقه الله فأنهى تعليمه أن يحمد نعمة الله جل وعلا، فإن الله قرن المزيد بالشكر، وقرن البركة فيما أسوى وأولى من النعم لمن ذكره سبحانه وتعالى. فكل من شكر نعم الله فأذن الله له فيها بالمزيد، ووضع له فيها البركة حتى ينتفع وينفع غيره بما تعلم وعلم. أما الوصية الثانية فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، ومن سلك سبيل الله سهل له الخيرات وتأذن له بكل توفيق وسداد ورشاد في جميع أموره حتى ينتهي إلى رحمة الله وجنته. المعاملة مع الله، وذلك لم يكون ولن يتحقق للإنسان إلا بالإخلاص لوجهه الكريم. نقف اليوم لكي نجدد إخلاصنا لوجه الله سبحانه وتعالى، ونعقد العزم أن ننصب وجوهنا لوجهه الكريم لا لأي شيء سواه. فلا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله جل جلاله. فمن عامل الله سبحانه واطلع الله على قلبه فوجد فيه الإخلاص لوجهه سهل له السبيل وأقام له الحجة وبين له الدليل وجعله من الأخيار الأئمة الأبرار، فيخوض في رحماته آناء الليل وأطراف النهار. الإخلاص، فلا ينسي الواحد ولا يصبح إلا وهو يعامل الله جل جلاله في أقواله وأفعاله. ومعاشر طلاب العلم، إن الله شرفكم بهذا العلم، فزينوه وجملوه بالعمل، وهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فبركة هذا العلم وخير أن ينتفع به صاحبه. فإذا أردت أن ترى العلم النافع فانظر إلى من ظهر آثار العلم في وجهه ويده وأخلاقه وجميع خلاله. العلم كما أنه في الصدور يترجمه العبد الصالح بأقواله وأفعاله حتى يكون من الأئمة الذين سمى الله في كتابه. يحتاج العلم إلى عمل، ومن عمل بالعلم ورثه الله علم ما لم يعمل. جاء بعض التابعين إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان يسألها ويستفيد منها، فأكثر عليها المسائل. فقالت له ذات ليلة: يا بني، أكلما سألتني عنه عنيت به؟ فقال: يا أما يا أما، وأخذ يشكو التقصير وقلة العمل. قالت: أي بنية، بل تستكثر من حجج الله عليك. العلم إذا قرن بالعمل كان خيرا وبركة على صاحبه، وهذا هو الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وهو العلم النافع. واستعاذ بالله جل جلاله من أن يحرمه بركة هذا العلم ونفعه، وذلك بزوال الأمل. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع. فكان يستعيذ بالله عز وجل من علم لا ينفع. العلم النافع هو الذي كسر قلب صاحبه لله جل جلاله. العلم النافع الذي يزيد الإنسان قربا من الله سبحانه وتعالى وحبا في الله سبحانه وتعالى. لا يتعلم قليلا ولا كثيرا إلا ازداد من العمل والقرب من الله سبحانه وتعالى. هذا هو العلم النافع الذي جعله الله للقلوب كالغيث للأرض الطيبة، تجد آثاره على جميع جوارح الإنسان. ولذلك قال إبراهيم النخعي يصف أئمة السلف الأخيار الصفوة الأبرار، قال: كان الرجل منهم إذا طلب العلم ظهرت آثاره في وجهه وخشوعه وركوعه وصلاته وسمته وجلده. كان العلم يراد للعمل. وعتب الله على بني إسرائيل حينما حملوا التوراة ولم يحملوها، وضرب لهم المثل كالحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. من حرم العمل بالعلم مقته الله جل جلاله. فكبر مقتا عند الله أن يقول الإنسان ما لم يعمل. فلذلك ينبغي أن يفكر كل واحد منا في هذه الأحكام والمسائل والسنن والشرائع التي شرفه الله بها فعلمها كيف يعمل بها، ويحاول أن يظهر هذا العلم في أخلاقه وشمائله وآدابه. والناس لا تنتظر الكلام بمثل ما تنتظر العمل والتطبيق. فالمتكلمون كثير والمخلصون قليل والعاملون أقل. فينبغي للإنسان أن يقرن علمه بالعمل. ومما يعين على العمل بهذا العلم استشعار أن الله سائل العبد عن هذا العلم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل العبد يوم القيامة ولا تزول قدم من موقفه بين يدي الله حتى يسأل عن علمه ماذا عمل به. فمن الأمور التي ينبغي أن نتوافى بها جميعا أن نظهر هذا العلم في أقوالنا وأفعالنا وشمائلنا وأخلاقنا. فإذا ظهرت آثار العلم على عبد الله الصالح وفقه الله وسدده فجعله محل القبول عند الخلق، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من علم بالعلم وضح الله له القبول ووضح الله له المحبة، فأصبحت القلوب تقبل عليه، ووضع الله له الأثر في هذه القلوب فأصبحت كلماته ومواعظه وجميع ما يكون منه من الدعوة إلى الله مؤثرا في القلوب بفضل الله جل جلاله الذي بيده القلوب يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. العمل بالعلم يجعل الإنسان في انتصار دائم لله سبحانه وتعالى، ويجعله أيضا في ربح من المتاجرة مع الله جل جلاله. كان أئمة السلف أئمة بالأعمال وأئمة بالأقوال، فجمعوا بين العلم والعمل، وكانت أخبارهم وأحوالهم وما يكون منهم مع الناس كافة تدل على أثر هذا العلم في قلوبهم. فينبغي أن يحرص كل واحد منا على العمل بالعلم. النقطة الثالثة التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها بعد أن وفقه الله جل جلاله للإخلاص لوجهه والعمل بهذا العلم بعد شكره سبحانه وتعالى، أن يحرص على دعوة الناس إلى العلم، أن يحرص على تبليغ رسالة الله وأداء أمانة الله امتثالا لما أوجب الله. فإذا أردت أن ترى من بارك الله له في علمه ووفقه وسدده للقيام بحقه فانظر إلى الذي لا يخسر ولا ينصب في تبليغ رسالة الله وإقامة حجة الله على عباد الله. هذه هي الخيرية التي شهد الله بها لأوليائه المؤمنين، أن يدعو إلى قاعده ويحببوا في مرضاته فيأمروا بأمره وينهون عما نهى الله جل جلاله. فإذا بلغ الإنسان هذه المرتبة أحبه الله سبحانه وقذف في قلوب العباد حسن الذكر له، ولذلك تجد للعلماء والأئمة من حسن القبول ودعاء الناس والهيبة في قلوب الناس ما لا يمكن للإنسان أن يحصيه أو يصفه. والسبب في ذلك بعد فضل الله جل جلاله بما كان منهم من الخير وما نشروه من رسالة الله وبلغوه من أمانة الله، فكان من شكر الله لسعيهم أن وضع لهم القبول بين عباده، فتجد الناس تذكرهم بالجليل وتثني على ما كان منهم من عمل صالح جليل. انظر إلى أئمة السلف ودواوين العلم كيف عطر الله سيرته في الحياة وعطرها في الممات، فماتوا وما ماتت علومهم، وماتوا وما ماتت مآثرهم، وما كان منهم من خير ودعوة إلى صلاح وبر. نسأل الله العظيم أن يلحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. الوصية الأخيرة التي أوصي بها نفسي وكل مسلم يرجو لقاء الله عز وجل، الاستكثار من العمل الصالح. ينبغي للداعية إلى الله جل جلاله أن تكون بينه وبين الله أعمال صالحة خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يجعل بينه وبين الله قياما في الأسحار، أو تكون ساعات يبكي فيها من خشية الله آناء الليل وأطراف النهار، أو تكون له صدقات خفية على الأرامل والأيتام ونحمهم من ضعف المسلمين. كان أئمة السلف رحمة الله عليه يحرصون على مثل هذه الأعمال الصالحة. فإذا كان بينك وبين الله عمل صالح خفي فإنها قربة ووسيلة يحب الله بها عباده، قربة ووسيلة تزيد العبد حبا لله سبحانه وتعالى، وتستوجب له الدعوات الصالحة، وقد تكون من فقراء المسلمين وضعفائهم بما سد من حوائجهم وفرج بإذن الله من كرباتهم. كان أئمة السلف يحرصون على الأعمال الصالحة الخفية. كان علي بن زين العابدين رحمة الله عليه مع الذل والصلاح والأمل، كان إذا جل عليه الليل لبس ثيابه ثيابا مبتذلة وحمل على ظهره الطعام ومضى به إلى بيوت الأرامل والأيتام وهو إمام في زمانه ولم يعلم أحد أن هذا هو الإمام علي من العابدين سليل بيت النبوة رحمه الله ورحمته الواسعة وما علم الفقراء والضعفاء أنه هذا الإمام إلا بعد أن توفي فلما توفي فقدوا من كان يقرأ عليهم بيوتهم في جوف الليل رحمة الله عليه هكذا يكون الإنسان بينه وبين الله صدقات خبير كان شعبة بن الورد وابن الورد شعبة بن الحجاج بن الورد هذا الإمام الذي يقول فيه سفيان الثوري رحمه الله كان شعبة أمير المؤمنين في الحديث وكان يهاب ويجل وحينا كان خليقا بهذا الخير كان رحمه الله لا يرد سائلا سأل حتى إنه دخل عليه رجل وبكى واشتكى أن دابته قد فقدت عليه قال فسأله كم قيمتها قال 3 دنانير فأدخل يده في جيبه وقال هذه 3 دنانير والله لا أملك غيرها وكانوا رحمهم الله يضحون ويبذلون منهم من كان يخرج عن ماله ومنهم من كان يتصدق بنصف ماله لأن العلم إذا كسر القلوب لله جل جلاله لم يبال الإنسان بالدنيا جاءت أو ذهبت والذي ضرنا ركوننا إلى الدنيا فالأعمال الصالحة هذه الخفية تعلم الإنسان الإقبال على الله سبحانه وتعالى وتزيد من المعامل الرابحة ولعله أن يصيب دعوة تكون مستجابة عند الله سبحانه وتعالى وقل أن تجد عالما يجمع بين العلم والإحسان إلى الناس إلا وجدته في أعلى المراتب والقبول له كأحسن وأجمل وأكمل ما يكون له القبول جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل والذي ضر كثيرا منا أننا نفقد مثل هذه المواقف لأن هذه المواقف تنبئ لا يرحم المسلمين إلا الرحيم ولا يحلم عليهم إلا الحليم فإذا كان الإنسان زينه الله بالعلم وسعى في تفريج كروبات المسلمين وبذل قيمة هذا الجاه لقضاء حوائجهم والإحسان إليه وفقه الله وسدده وجعل الخير له وحليفه حيثما كان فإذا مات أتبعته الرحمنات فتبعته كانت وراءه الرحمنات والدعوات الصالحات من المؤمنين والمؤمنات نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا مفاتيح الخير وأن ينشر بنا كل إحسان وبر إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أثاب الله شيخنا ونفعنا بعلمه وتوجيهاته ورزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأشكر الشيخ باسمكم وأشكركم جميعا على الحضور والاستماع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرجو من الحاضرين ممن عنده أسئلة أن يتوجه بها إلى شيخنا ليجيب عليها مشكورا مأجورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما ذات هذا السؤال حاصله أنه يدور حول ما كنا فيه من النصيحة لبعض الخريجين لكن هنا يقول خاصة أن معظمهم مدرسون في المدينة وخارجها ونصيحتك لهم في تنظيم الوقت في طلب العلم والدعوة. أما بالنسبة للتدريس والتعليم فهو من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم أبناء المسلمين وبناتهم مهمة عظيمة صعبة إلا أن ييسرها الله وشاقة إلا أن يسهلها الله على العبد فالأمور التي أوصي بها الإخوة الذين شرفهم الله وكرمهم من حمل هذه الأمانة العظيمة أوصيهم أولا بالضبط في العلم والإتقان فكل من تقلد أمانة التعليم عليه أن يضبط هذا العلم وأن يكون على بصيرة ولا يقف أمام طلابه وإخوانه إلا وهو على بينة وبصيرة قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فينبغي للإنسان إذا وقف أمام الناس يعلمهم أو يوجههم أن يكون على أرض ثابتة، والشرف على الزيادة من العلم لا تقف عند التخرج أو عند المعلومات التي وفقك الله إليها، ولكن تجاوز ذلك إلى الضبط والتحصيل والزيادة في العلم. والأمر الثاني الذي يوصى به من تقلد أمانة التعليم الصبر في التوجيه، خاصة أثناء إلقاء الدروس والمواد على الطلاب، فإن الطلاب ربما تكون منهم الهنات والزلات، ولربما يكون منهم التقصير في الضبط والإتقان، ولربما يأتيك العلي بعيه ويأتيك أيضا الجاهل بجهله، فيحتاج منك إلى صبر وحلم ورفق، وأن يكون صدرك منشرحا للقيام بهذه الأمانة على أتم الوجوه في تعليمه وتوجيهه وتربيته. الصبر من أهم الأمور التي تعين على نجاح المعلم في تعليمه، وينبغي كذلك أن يقرن هذا الصبر باحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فكل من احتسب أجره عند الله وعلم أنه سيتعب وينصب وأن الله سيأجره هانت عليه المصاعب والمتاعب، وأصبح قويا في تحمل هذه المشاق، فأوصي بالصبر. الأمر الثالث الذي أوصي به أن يقرن هذا العلم بالتربية، فكوننا نعطي الأبناء والبنات معلومات جافة بعيدة عن الروحانية والتربية المأخوذة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت عنه، هذا أمر محل نظر. لا بد أن نربيهم بالآداب والأخلاق وهدي السلف الصالح رحمة الله عليهم في أدب طالب العلم، وأدبهم أيضا في الحقوق العامة، حقوق الوالدين الأقارب. ينبغي أن يخرج من بين يديك هذا الإبن قد جمع بين العلم وبين التربية، فلا يكفي أن نلقي هذه المعلومات هكذا سردا، لا، بل ينبغي أن نقرنها بالتربية لأبناء المسلمين وبناتهم. وهذه التربية تحتاج منا إلى تفقد مشاكل الأبناء والبنات والطلاب والطالبات، والنزول لهم بالتواضع والحلم، فلا يستطيع الطالب أن يبث مشاكله ولا أن يبدي ما في نفسه إلا إذا وجد معلما حليما رحيما، ووجد يدا حانية تأخذه بلطف وحنان ورحمة. فإذا وفق الله المعلم لذلك جمع الله له بين العلم والتربية، وكان العلم يثير كثير، وهذا أمر قل من يوفق له. قضية أن نفتح صدورنا لمشاكلهم وما يكون لهم من أمور تحتاج إلى توجيه وإرشاد وتربية. الأمر الثالث التعاون والتكاتف والتعاطف والتراحم والتواصل بين طلاب العلم. المعلم والمعلمات يحتاجون دائما إلى أن يتصل بعضهم ببعض لكي يستفيد البعض من البعض، وكل الإنسان يحس أنه في كمال وأنه غنى عن إخوانه، في غنى عن إخوانه فإنه في نقص، ولذلك قالوا من اعتقد الكمال فقد نقص. وأصلا الإنسان من حيث ناقص إلا أن يكمله الله عز وجل، ولذلك ينبغي أن يشرف المعلمون على الاستفادة من إخوانهم وأن يتواضعوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ونسأل الله العظيم أن يأخذ بالأيدي إلى ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم. هذا سؤال طبي، في أسئلة بعضها خاص لذلك نعطي وليس دونكم سرط، لكن هذا يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى لزيادة الإيمان؟ الطريقة المثلى لزيادة الإيمان أن يعرض الإنسان نفسه على كتاب الله عز وجل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ومن عرض قلبه على كتاب الله عز وجل أصلح الله لذلك العرض قلبه، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن عرض قلبه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الله شأنه ووفق فزاد من الإيمان. من الأمور التي تزيد المؤمن في الإيمان كثرة ذكر الآخر، فإن الإنسان إذا أكثر من ذكر الموت والدنى وقرب مصيره إلى الله جل وعلا هانت عليه الدنيا وعظمت في عينه الآخرة، وأصبح همه وغمه أن يحسن لقاء الله جل جلاله. ولذلك أثنى الله على الأخيار وصفت الأبرار، فذكر أنهم لا يفترون عن ذكر الآخرة، وأخبر أنه خص بهذا الذكر من اصطفى واجتبى من عباده المؤمنين، فقال في كتابه المبين: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فالإكثار من ذكر الآخرة يزيد إيمان العبد، يزيد في إيمان العبد، ويجعل في توجه واستقامة وطاعة لله سبحانه وتعالى. من الأمور التي تزيد في إيمان العبد قراءة سير السلف الصالح رحمة الله عليهم، فإن الإنسان إذا قرأ سيرة الأئمة والأخيار اهتدى بهديهم وأحبهم وأحب ما كانوا عليه من الخير وتشبه فيهم لهم. كذلك أيضا مما يزيد في الإيمان معاشرة الصالحين والشرف على حلق الذكر ومجالس العلماء، فإن مجالسة العلماء تزيد في العلم، ومجالسة الحكماء تزيد في الحكمة، ومجالسة الأخيار تزيد في الخير. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يمر عليه يوم إلا وقد جلس في مجلس يذكر فيه الله جل جلاله. فمن جلس العلماء كان من القوم الذين لا يشقى بهم جليس، وكم من أقوام عظمت ذنوبهم فجلسوا في مجالس العلماء فقاموا قد بدلت سيئاتهم حسنات. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: وله قد غفرت. قالت الملائكة: إن فيهم فلان عبدا خطاء كثير الذنوب مر فجلس معه. قال صلى الله عليه وسلم: وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليس. فمن جالس الأخيار لا يشقى، من جلس الأخيار والصالحين وأحبهم وأحب ما يأمرون به من طاعة الله أسعده الله. هذا من دلائل السعادة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ثلاث من سعادة المؤمن: كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة العلماء. ثلاث من سعادة المؤمن: كثرة الصلاة لأنها تزيد صلة العبد بربه ويحفظه الله بها ويرفع درجته ويزيده نورا، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الصلاة نور. وكثرة الصيام لأن الصيام يحبس عن الشهوات، يريد أن الإنسان بعيد يضيق مجال الشيطان في الإنسان، ويزيد من التقوى تقوى الله جل جلاله. ومن امتنع عن الطعام والشراب الحلال بالصيام يمتنع عن الطعام والشراب الحرام، ويمتنع عن الشهوة الحلال بالصيام يمتنع عن الشهوة الحرام. أما الأمر الثالث فصحبة العالم، لأن صحبة العلماء بصيرة ونور وحب وحب على مجالسهم خير كثير، نسأل الله أن يرزقنا حبهم. قد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما فشر معه. فنسأل الله أن يرزقنا حبهم وأن يرزقنا الشرف على مجالسهم والاهتداء بهديهم. يقول السائل: رجل أوقف نخلا ثم كبر هذا النخل ومات، هل له أن يستفيد من الأرض؟ إذا كانت المزرعة قد أوقفها الإنسان وانصب الوقف على الأرض فإن الوقفية لا تزول، لأنه أوقف العين وهي الأرض، وأوقف غلة ما على الأرض من النخل، وانقطاع الأصل الذي تكون منه الغلة وهو النخل لا يقتضي زوال الوقفية عن الأرض، فالأرض سبيل ومشبثة إلى يوم القيامة. وأما بالنسبة لبيعها واستبدالها فهذا يحتاج إلى القضاء، فلا يكون بالفتوى إنما يكون بالقضاء، يرفع إلى القاضي وحكم القاضي هو الذي يرفع الوقفية. وذكر العلماء أن من المسائل التي يحكم فيها القاضي بارتفاع الوقفية أن تتعطل مصالح الوقف. إذا تعطلت مصالحه، مثلا أوقف مزرعة لكي تكون غلتها للفقراء والمساكين، فإذا مات جشت الآبار ولم يمكن أن تبقى هذه المزرعة، فإن القاضي يحكم استبدالها بمزرعة أخرى تباع وتستبدل بمزرعة أخرى يمكن معها تحقيق ما قصده الواقف من وقفه. يقول: رجل أوقف دارا وهو لا يعلم بأحكام الوقف ثم استقر هذا الرجل، هل له الاستفادة من وقفه وبيعه؟ الوقف لا يباع ولا يوهب. وفي الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر هي أحب مالي. انظروا كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم وكيف كان السلف الصالح، لما جاءتهم الدنيا لم يتصرفوا بها، وإنما انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام: يا رسول الله، هي أحب مالي، فماذا تأمرني؟ يعني بماذا تشير علي؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إن شئت حبست أصلها. فأجاز له أن يحبس الأصل وأن يسدل المنافع، فتصدق بها ابن عمر على ابن السبيل وعلى القربة، على ذوي القربة. فهذا يدل على أن الوقف، قال: إن شئت حبست أصلها، فأوقفها عمر: إن شئت حبست أصلها على أن لا تباع ولا توهب. قال: فتصدق بها عمر على الفقراء والمساكين وابن السبيل. هذا يدل على أن الأرض إذا أوقفت أنه لا يملك الإنسان التصرف فيها لا ببيع ولا بهبة، وإنما يباع الوقف في حالة مستثناء، وهي أن تتعطل مصالحه، ثم ينظر القاضي ويحكم بانتقاله إلى ما يمكن أن يشقق مقصود الواقف مما هو شبيه به. وأما بالنسبة له هو، فإن المال قد خرج عن ملكه، ولذلك لا يرجع إليه، ولا وإذا رجع إليه فإنه يعتبر متصرفا في مال غير، في مال لا يملكه. فلو أن إنسانا أوقف أرضا أو مزرعة على المساكين، ثم أزال هذه الوقفية بسبب فقره فباعها وأخذ ثمنها، فالمال سحت وحرام، لأنه لما أوقف الأرض خرجت ملكية الأرض عن ملكيته. والأوقاف بإجماع العلماء لا تملك، ولا يمكن الإنسان أن يهبها للغير. وعلى هذا فإن هذه الدار قد خرجت عن ملكه، وبناء على ذلك كونه لا يعلم بأحكام الوقف لا يبيح له أن يتصرف في الوقف، فما دام أنه قد سبلها في سبيل الله فقد خرجت عن يده، ولا يجوز له أن يرجع فيها إلا كانت وقفا بأي حال من الأحوال. إنما اختلف العلماء فيما إذا وهب لشخص، كأن يهب لفقير صدق على سبيل الصدقة أو على سبيل الإحسان ثم يرجع في هبته. والصحيح أن الهبة تملك بالقبض، وأنه ليس من حقه أن يرجع، على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم. أما الوقف فلا، فإن الوقف لا يملك وخرج عن ملكيته وهو لله عز وجل. حقيقة بعض الأسئلة فيها نظام خاص، ولذلك يعني هذا السؤال من العلماء يريدون درس العلماء أسبوعي أو شهري، لكن لو كان سنوي يمكن إن شاء الله إذا يسر الله عز وجل. يقول: هل يجوز صبغ الرأس للمرأة بما يسمى بالميش؟ الميش يغير خصلة الشعر ويؤثر فيها، ويعتبر من تغيير الخلقة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة، وقال: المتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله، والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. فتغيير لون الشيء من تغيير الخلقة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غيروا هذا الشيء، فوصف صبغة الشيء بكونه تغييرا. وهناك قال: المغيرات خلق الله. فلا يجوز تغيير لون الشعر من السواد إلى الأحمر الذي هو الصبغ، لأن المسألة راجعة إلى الاعتقاد كما يقول العلماء. قالوا: كيف يرد اللعن في النمس والوشم والوشم؟ قالوا: لأن المرأة حينما تشر الأسنان بمعنى تبردها كأنها لا ترضى عن طول أسنانها، فتريد أسنان قصيرة، فأصبحت مسألة عقدية وهي عدم الرضا بما وهب الله. ولذلك الواصلة نفس الشيء، وكذلك أيضا الوشم بما يكون فيه من تغيير بشرة الإنسان التي خلقه الله جل وعلا عليها. فتغيير اللون، لأنه يتحكم في نفس خصلة الشعر بتغيير اللون، ولو كان مؤقتا مثل الميش، ولو كان مؤقتا، لكنه هو يغير اللون يغيره. ولذلك نهي عن صبغ اللون بالسواد. فالمرأة حينما تأتي إلى سواد شعرها ولا ترضى وتنقله إلى الشمرة أو العكس، فإن هذا يعتبر من عدم الرضا بخلقة الله عز وجل. فعلى الصحيح من أقوال العلماء أن الميش يعتبر من التغيير، لأن ظاهر الحديثين يدل على ارتباط هذا التغيير بالمحرم، وذلك في قوله غيروا هذا الشيء وقوله هناك المغيرات من خلق الله. فعلى المرأة أن تحمد نعمة الله عز وجل عليها وما أعطاها من لون شعرها وتشكره على ذلك، ولا حاجة إلى هذه الأصداق. والله تعالى أعلم. اشترك اثنان في حادث خطأ وكانت النسبة 30% على أحدهما وعلى الآخر 70%. السؤال: من حكم في الكفارة، كفارة القتل؟ هل يشترك في قيمة العتق بالنسبة للرقيق أم ماذا؟ ومن حكم لو عجز أحدهما أو كلاهما عن العتق هل يجزئ اثنان أو لا؟ هذه المسألة: إذا اشترك اثنان أو ثلاثة في قتل خطأ فإنه يلزم كل واحد منهم أن يكفر، لأنه قاتل من وجه. ولذلك لو اشترك الثلاثة والأربعة في قتل العمد قتلوا جميعا. ولذلك الأصل عند العلماء أن الكفارة لا تتجزأ، وعلى هذا فإنه تلزمهم جميعا كل واحد منهم في خاصة نفسه أن يكفر كفارة مستقلة، وتجزؤ الخطأ لا يؤثر في الكفارات. والله تعالى أعلم. لو كان أحدهم قادما على العتق دون الآخر فهل يلزم من كان قادما على العتق؟ هذا طبعا إذا كان الاشتراك، إذا قلنا بالاشتراك. أما إذا قلنا أن كل واحد منهم مطالب بالتكفير فإنه إذا عجز عن العتق ينتقل إلى الصيام. والله تعالى أعلم. يقول بعض طلاب العلم: يقول إنني أخشى أن أدعو إلى عمل ولا أعمله فآثم على ذلك. نعم، بعض طلاب العلم يمتنع من الدعوة إلى الله والدعوة إلى الخير يقول لأني لا أعمل، وهذا فيه تفصيل. لأن الإنسان إذا عجز عن العمل لعذر يقوم به أو لم يستطع أن يفعل هذه الأعمال الصالحة لعذر يقوم به فإنه بالإمكان أن ينال الخير بالدعوة إلى الخير. ولذلك الناس يختلفون. فمثلا لو أن إنسانا كان قليل اليد ليس عنده مال يتصدق به فإنه لا يقول لا أدعو الناس إلى الصدقة لأنني لا أتصدق، بل يدعو الناس إلى الصدقة. ولذلك المراتب مختلفة، فأعلاها أن يجمع الله للإنسان بين الدعوة لفضائل الأعمال والعمل بها، ودونها أن يدعو وأن يمنع ويحال بينه وبين العمل بالعجز، فيكتب له الأجر إن شاء الله تعالى كما في الصحيح من قوله عليه السلام: هذا بعملي وهذا بنية. فكون الداعي يمتنع من الدعوة إلى الخير لقوله لا أعمل في فضائل الأعمال هذا محل نظر، بل ينبغي عليه أن يدعو حتى ينال الأجر بالدعوة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يندب أصحابه إلى دعوة الناس إلى الخير، لأنه عليه الصلاة والسلام كان وأصحابه في قلة من ذات اليد، وكان يأمر بالصدقات ويحث عليها صلوات الله وسلامه عليه، كما حدثت بذلك الأحاديث الصحيحة، ومنها قصة غزوة تبوك صلوات الله وسلامه ندبهم إلى الإنفاق. فأيما كان إذا عجز الإنسان عن العمل الصالح لقصور به أو ضيق الوقت أو وجود مشاغل أو تحمل أمور تشغله عن قيام العمل فلا يمتنع من أمر الناس بالخير. وهل كل إنسان يعمل بكل ما يدعو إليه؟ هذا أمر من الصعوبة بالمكان، لو قلنا أنه لا يدعو إلا بما عمل، ولكن يكون في نفسه أنه ترك العمل لعذر. أما والعياذ بالله إنسان يدعو الناس إلى الخير وهو زاهد فيه، هذا هو الذي فيه الوعيد. يكون نسأل الله السلام عافية عنده مال يقول للناس تصدقوا، فإذا دعي للصدقة انكف وانزجر. هذا نسأل الله السلام عافية، هذا هو الذي فيه الوعيد. وفيه حديث الرجل الذي تندلق أقطابه نسأل الله عافية أمعاؤه في النار، فيلتف عليه أهل النار ويقولون: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. نسأل الله السلامة والعافية، هذا بأسوأ الأحوال نسأل الله العافية يوم القيامة. ولذلك إذا كان الإنسان تقصيره من استخفاف ونحن ذلك هذا هو الذي يخشى عليه، أما إذا كان لضيق ونحن فإنه معذور. يقول السائل: كيف يكون الشاب المسلم دائما الخشوع لله تعالى مع ما يعتري قلبه من القسوة؟ اللهم المستعان. أما الخشوع فهذا اللهم المستعان هذا من أعظم الأمنيات وأجلها وأكرمها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: والذي نفسي بيدي لو أنكم تستديمون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة عيانا، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. من منا يستطيع أن يبقى خاشع القلب دائما؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم. فهذا يدل على أن الإنسان أيما كان فيه بشرية وفيه ضعف، ولكن العاقل الحكيم الذي يتعاطى الأسباب في القرب من الله. من الأمور التي تعين على الخشوع أولها وأعظمها الدعاء، قل اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، اللهم أصلح لي قلبي، اللهم اقذف في قلبي نور الخشوع واجعلني من أهلي، ونحن ذلك من الدعاء الذي ترجو به رحمة الله، فإنها نعمة لا يعطيها إلا الله جل جلاله. الأمر الثاني الذي يعين على الخشوع الكسب الحلال هو المال الطيب، فمن طاب مطعمه طاب قلبه وصلح. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الحلال فليبتعد قدر من الاستطاعة وليجاهد، فإن الله يرزقه من الخشوع على قدر جهاده. الأمر الثالث مما يعين على الخشوع قيام الليل وتدبر القرآن في الأسحار والبكاء في جوف الليل وتذكر الذنوب والإساءة والعيوب، فإنها تكسر القلوب لله جل جلاله. ومما يعين على الخشوع قراءة سيرة السلف الصالح وتأمل أحوالهم وما كانوا عليه مخوف الدائم لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا مما يعين على الخشوع زيارة الموتى وتشييع الجنائز والنظر في أحوال أهلها من الأغنياء والأبرياء والضعفاء والفقراء، انظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها الرحى من هذا غير القطن والكفن. فإذا نظر الإنسان إلى جنازة غني أو ثري كيف يوسد في قبره وكيف يترك في لحده وكيف آل إلى هذا المكان انكسر قلبه لله جل جلاله وأصابه الخشوع وأحس أنه في ذلة واستكانة لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ما يعين على الخشوع البحث عن العلماء الأتقياء الذين فيهم ورع وصلاح وتمسك بالكتاب والسنة، الذين إذا نظرت إليهم ذكرك منظرهم بالله، وإذا استمعت إليهم أحيا الله قلبك بما يكون منهم من ذكره وشكره سبحانه وتعالى. مما يعين على الخشوع أيضا البعد عن المظالم وأذية الناس والشرور بجميع أنواعه. مما يعين على الخشوع كف البصر وكف الجوارح التي فيها فتنة، فإن الإنسان إذا حدث جوارحه لله جل جلاله قضاه الله في قلبه نور الخشوع وكان من الخاشعين. هذه من الأمور التي تعين على خشوع القلوب للخشوع القلوب وصلاحها. الله العظيم أن يمن علينا بهذه النعمة العظيمة وأن لا يسلبنا لذة الخشوع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بالنسبة لهذا السؤال فهو يسأل كيف يحفظ الإنسان وقت إذا كان من طلاب العلم. على العموم حفظ الوقت لا يكون إلا إذا هيئ الإنسان من نفسه حفظ هذا الوقت، وإذا أراد الإنسان أن يحفظ الله له وقته فليكثر من الطاعة رحمكم الله، فإن الإنسان إذا كثرت طاعته بارك الله له في عمره. يقولون إن حفظ الوقت من البركة التي يجعلها الله في العمر، ولذلك من أكثر الناس بركة في أوقاتهم العلماء والأخيار والذين هم على استقامة على دين الله عز وجل، يبارك الله في أوقاته. ولذلك تجد العالم يعيش مدة وجيزة ولكن يشهي الله عز وجل به أمم. كذلك من الأمور التي تعين على حفظ الوقت من الأعمال الصالحة صلة الرحم وبر الوالدين، من أحد منكم أن ينفع له في أثره وأن يسقط له في رزقه وأن يزاد له في عمره فليصل رحمه. صلة الرحم تعين وتضع البركة في العمر ويبارك الله بها في الوقت. وطالب العلم الذي يقصر في صلة الأعمام والعمات والأخوال والخالات ونحن من القرابات يحرمه الله عز وجل بسبب هذا الذنب. قال سفيان الثوري أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر. فقد يقصر الإنسان في صلة رحمه أو بر والديه فينزع الله عز وجل خير من وقته. من الأمور التي تعين على حفظ الوقت كثرة ذكر الآخرة، فمن تذكر أنه ستمر عليه مثل هذه اللحظة ومثل هذه الساعة وهو رهين الأجداد والزنا بين قد أقبل عن الله جل وعلا بما كان منه من خير ومن شر، فإن هذا يهون عليه هذه الدنيا ويجعل عمره في نظره قصيرا. وإذا أحس الإنسان أن عمره قصيرا استنفذ فيما فيه الخير واستنفذ فيما فيه الطاعة والبر. فإذا حرص الإنسان على كثرة ذكر الآخرة بارك الله له في وقته وعانه على تنظيمه. لا أستطيع أن أضع منهجا معينا لحفظ وقت طالب العلم لأن الأمور تختلف. فلو قلت لك مثلا قم من الصباح الباكر من بعد صلاة الفجر وافعل كذا وكذا، ربما كانت أوقاتك لا تتهيئ في مثل هذا الوقت. ولو قلت لك احفظ آخر الليل النهار أدمن السهر ربما كانت أحوالك لا تعين على ذلك، فوضع منهجا معينا من الصعوبة بالمكان. وأنا ألاحظ أنه من الخطأ أن نضع للناس منهجا معينا، إنما نضع لهم القواعد تأسيا بالكتاب والسنة، نقول له احرص على ما ينفعك، احرص على لبس وقتك والله يعينك، فإذا تهيأت أسباب شغل الوقت فإن الله يعين، لكن ننبه على أمور مهمة تضيع الوقت، منها ومن أعظمها قرناء السوء. وقد يكون الإنسان ولو كان قليلا صالحا، فإنه قد يكون الإنسان صالحا ولكن ليس عنده عقل، وقد يكون ممن يضيع أوقات الإنسان فيما لا خير فيه. ولذلك تفقد من حولك، إذا أردت أن يبارك الله لك في الوقت ابحث عن من حولك، فإذا وجدت الذين حولك من الصالحين والأخيار الذين يعينون على حفظ الوقت فاعلم أن وقتك سيحفظ. ومن الأمور التي تعين على حفظ الوقت في هؤلاء الأخيار أن يكونوا من الناصحين. أهم شيء في حفظ الوقت بعد توفيق الله عز وجل وجود القرين الصالح الذي لا يغشك، فإذا رأك على خير سددك وسدتك، وإذا رأك على تقصير نبهك ووعظك وذكرك، فأحيا الله قلبك في هذا. ولذلك قال بعض السلف أخوف الناس فيك من نصح لك، أخوف الناس في الله فيك من نصح لك. فإذا لقيت الله قريبا صالحا حفظ وقتك، لأنه إذا رآك تضيع الوقت نصحك وذكرك بالله عز وجل، إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا غيب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. فهذا هو الأخ الصالح الذي إذا نسيت الله ذكرك، وإذا ذكرت الله أعانك. تبحث عن القرناء الصالحين. الذي برنا اليوم الجلساء والخلطاء، فالواحد منهم يجلس بالساعات قل أن يذكر الله جل جلاله، وقل أن يسي إليك خيرا في دينك ودنياك وآخرك. تفقد من حولك ولو كان من طلاب العلم، بعضهم إذا جلست معه تقوم وإيمانك أزيد منك حينما جلست من الخير والبر، وتقوم وأثقل استفدت الشكم والأخياء والفوائد، وكان لك المخير ما الله بيعني. فإن ضاقت عليك الدنيا ولم تجد قريما صالحا تستفيد منه ويفيدك ويعينك على ضبط وقتك، فانتقل إلى جلساء الأدباء لا يملون ساعة، وهم العلماء الماضون، تجلس معهم مع كتبهم وعلومهم النافعة. كان الوالد رحمه الله لا يشد بايع الوقت، حتى كنا نمر في بعض الأحيان تمر مناسبات لبعض القرابة وبعض فيخرج حتى مع العلماء في لقاء أو مناسبة، والله قل أن أراه يخرج إلا وكتابه معه. فإن وجد المجلس فيه علم نافع ومذاكرة جلس، وإن وجد الطيل والقال والغيبة مضى إلى ظل شجرة فجلس يقرأ حتى يحضر الطعام، فأصاب الطعام وأجاب الدعوة ثم انصرف. لا يسمح لأحد أن يضيع عليه وقته. وإذا جاء أحد وقال له فلان يقول فلان يفعل، يقول اسمه إما أن تستفيد إما تكون فيه. لا يأذن لأحد أن يضيع عليه وقته. وكان حتى في بعض الأحيان يعتب على من يذكر أحد عندهم بسوء ويقول له لا تغيب علي حسناتي، ولا أذن لك أن تأخذ من حسناتي. هكذا طالب العلم إن وجدت الذي حولك يأتيك بعلم نافع يقول لك جلست مع العالم فلان فقال وفعل، فأكرم به وأنعم به من أخ وصديق. وأما إذا جاءك قال فلان وقال علمان من غيبة ونميمة ويسب قلوبك عن المؤمنين والمؤمنات فاحذرت. فصحو قرين السوء للقرين كصحة اللحم والسكين. الإنسان الذي يخالطك يضيع عليك الوقت هذا لا خير فيه ولو كان من أقرب الناس منك. فتفقد من حولك. إن وجدت وقتك يضيع فيما فيه فائدة ومنفعة فاعلم أن الله قد قيض لك الخير بالقرناء الصالحين. وإن وجدت على العكس من ذلك فعذبهم والله يبذلك خيرا منهم، والله تعالى أعلم. يقول رجل اشترى سيارة من آخر وبعد يومين طلب المشتري الإقالة، لكن البائع رفض أن يطوله، فتبرع المشتري بدفع 1000 ويقبل سيارته ثم الحكم جزاكم الله خيرا. هذه المسألة مسألة الإقالة فيها جانبان. الجانب الأول المستحب والمندوب للمسلم إذا جاءه أخوه المسلم يسأله الإقالة في بيع أن يقيله، فإن الإنسان إذا رحم أخاه رحمه الله، والأغنياء يبتليهم الله بمثل هذه المواقف، فمن شكر نعم الله عز وجل على الإنسان أن يقول النادل. الإنسان ربما استعجل وقبل منك السيارة والأرض والعقار ثم رجع إلى بيته، فتذكر ديونه أو تذكر همومه وغمومه وتذكر أنه سيشمل إذن كبيرة فيأتيك وهو مكروه ويقول لك يا أخي فرد عني عسى الله أن يفرد عنك إني نادم رد عني بيعتي فإذا رحمت رحمك الله جل جلاله ومن أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة لأن هذا النسل له من يشهد له من المتون الصحيحة من نفس المؤمن الكربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فأجمع العلماء على فضل إقالة النادم. الأمر الثاني مسألة هل يجوز أن يدفع له الألف ويتنازل؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء هل الإقالة بيع مستأنف أو فسخ للبيع الأول؟ وتوضيح ذلك أنه إذا قال أقيلك وأعطني ألف فإننا إن قلنا بيع صح وجاز كأنه اشترى السلعة السيارة بمئة ألف ثم باعها له مرة ثانية بيعا ثانيا بالإقالة بتسعين ألف هذا لا حرج فيه لأنه باع ما يملك الأول باع بمئة واشترى منه ثم باع المشتري بتسعين فأشبه ما لو باعها للغير هذا لا حرج فيه إن قلنا إنها بيع. أما لو قلنا إن الإقالة رد وفسخ للبيع فهنا إشكال كأنه يدفع له المئة ألف لقاء التسعين ألف ففيها شبهة ولذلك شدد العلماء على هذا الوجه الثاني إذا قال له خذ من المئة ألف عشرة آلاف خذ منها ألف وأقلني قالوا كأنه يقول له أعطي من المئة ألف في مقابل ألف أو أعطي من المئة ألف في مقابل العشرة آلاف التي أعطيك إياها فزاد له المال بالمال متفاضلا وقيمة المال في السلعة ولذلك ترد فيها الشبهة في هذه الحالة وإن كان الأقوى أن يبيع عليه الأقوى أن يقول أريد أن أبيعها تشتريها مني الأفضل أن يقول له أبيعك هذا بتسعين ألف هل تشتريها مني فينشئ عقد البيع لأنه لو أنشاها بصيغة البيع فبالإجماع يصح البيع وينعقد والله تعالى أعلم. يقول في بلادنا تنقص العملة نقصان كبيرا فمثلا قبل سنة ست سنوات كانت وحدة العملة في بلادنا تساوي 12 دونارا والآن تساوي 600 دونار فهل يجوز أن يشترط الإنسان عند الدين تقويمها عند الأداء؟ لا يجوز. من أخذ دينا بأي عملة فإنه يرده بنفس العملة سواء علت أو نزلت واجتهد بعض أهل الرأي فقالوا يجوز أن ينظر إلى قيمة العملة ويعطيه إياها وهذا باطل من وجوه. أولها أن الله تعالى يقول فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فدلت هذه الآية على أن صاحب الدين يستحق رأس مال الدين بدون تفريق بين غلاء ونقص. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود الخراج بالضمان وهو حديث صححه غير واحد من العلماء ومثله مجمع عليه. الخراج بالضمان معناه رفش لمن يضمن الخسارة يقولون من يتحمل الخسارة يأخذ الرفش. فنقول هنا العملة أرأيت لو أن هذه العملة أصبحت قيمتها بأضعاف أضعاف لطالبك صاحب الدين أن تدفع له نفس العملة. قالوا كما أنه يطالبك عند غلائها بنفس العملة أيضا تعطيه نفس العملة عند نقصها للقاعدة أن الغنة بالغرب ولذلك أصول الشريعة تقتضي أن تسدد بنفس العملة غلت أو نزلت وهذا وارد فإن الإنسان قد يأخذ الشيء قيمته شيء ما يرده وقيمته أدنى وقد يرده وقيمته أعلى فليس لك إلا نزل ولأن صاحب الدين قد رضي أن يأخذ هذا القدر بعد سنوات سواء كان بغلاء أو كان بنقص. لكن لو أن إنسانا أعطاك دينا فأخذت مئة ألف فإن له فضلا عليك ومن شكر المعروف أن ترد جميلا فإذا نقصت هذه القيمة تقول له هذه المئة ألف التي أعطيتني إياها وهذه خمسمائة من عندي هذه ألف من عندي. قال يا رسول الله لا أجد إلا خيار الرباعية قال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء تعطيه من باب المكافأة على معروف. ويجوز رد الدين بزيادة إذا لم يكن بشرط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير الناس أحسنهم قضاء فنحن نخرج من الإشكال نقول له هذه مئة ألف التي استدنتها منك وأنت صاحب فضل علي أشكره ولا أكفره أذكره ولا أنساه هذه عشرة آلاف مني لك جزاك الله خيرا وأعظم لك الأجر. في هذه الحالة يكون الإنسان قد وفى وكفى وخرج من الشبهة لأنه خرج من الحرام والشبهة ببينة من أمره. السؤال ما هو واجب طالب العلم تجاه المعلم؟ العلماء لهم حق كبير على الناس، وبين الله تعالى علو شأنهم فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأخبر أنه يرفعهم درجات عنده سبحانه وتعالى. فالعلماء لا يستوون بعامة الناس. قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جعلنا الله وإياكم منهم. هؤلاء يقول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، فابتدأ بالأنبياء ثم قال والصديقين، قال العلماء الصديقون هم العلماء العاملون. فالعالم العامل له حق كبير على الناس. من حق العامل على العامل على طالب العلم إذا كان في مجلس العلم أن يصغوا إليه، كما أخبر الله المؤمن الجن فلما حضروه قالوا أنصتوا الإنصات إليه، وقال الله لنبيه موسى إن أنا ربك فاخلع عليك، قال له اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا ربك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الإنصات إليه إذا حدث، وعدم مقاطعته وعدم الاستهجان برأيه والاستخفاف بعلمه، فإن العلم شعيرة من شعائر الله، والله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالذي يتقي الله يعظم العلماء في الحدود الشرعية لا يغلو بهم ولا يتنقى، ولكن أيضا لا يدخل، فنحن بين الإفراد والتخليق لا نغلو ولا أيضا ندخل في علماء، نحترمهم ونقدرهم إذا تكلموا وبينوا. الأمر الثاني العمل بما يدعون إليه ونشر فتاويهم وعلومهم بين الناس، لأن الله ينفع بها ويكون لك مثل أجره. فمن شبك للعالم أن تنشر خيرا، جلسنا معه فذكر كذا ونصح بكذا ووعظ بكذا، فتكون شبيها بالعلماء وإن لم يكن عند الإنسان عين بنشر هذا الخير. الأمر الثالث ذكرهم بالجميل، يذكرون العلماء بالخير، لأن انتقاص العلماء عند العامة سمى في الدين، فإن العامة إذا اشتقر العلماء عندهم ضاع الدين، من يسألون وإلى من يرجعون؟ فينبغي ذكرهم بالجميل وإجلالهم، ولا ينادون بأسمائهم وإنما ينادون بما شرفهم الله به وكرمهم. ولذلك قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الذي ينادي العالم باسمه جاهل لم يجعل العالم والجاهل في مرتبة واحد، والله يقول لا يبين أنه لا يستوي، فينبغي إجلالهم. كان العلماء يقولون إجلال العلم ذكره الشيخ والإمام، ويقال عفى الله عنك وأحسن الله إليك، يجلون ويقدرون في الحدود الشرعية. كذلك من حق العالم أن إذا كان ميتا أن يترحم عليه الإنسان، فعلماء الأمة وسلف الأمة الصالح يذكرون بالجميل ويترحم عليهم. فإن الإنسان إذا ذكر أموات المسلمين من العلماء والأخيار والصالحين ذكرهم بدعوة صالحة قل إن الله له من يدعو له ويترحم عليه، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، يذكرون بالجميل. وذلك كان من منهج السلف الصالح ذكر علماء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، لا يذكرون. يقول الإمام الطحاوي في عقيدته أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر من الصحابة والتابعين لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ينبغي ذكرهم بالجميل. كذلك أيضا من حقوقهم أن الإنسان يحرص قدر الحرص على التأدب معهم في المناقشة والسؤال والاستفتاء، لا يرهقهم ولا يشملهم ما لا يطيقون. ولذلك أمر الله أصحاب نبيه أن يتأدبوا معه حتى في مجالسهم الخاصة، وأن لا يطولوا الجلوس عنده لأنهم ربما كانوا مشغولا بما هو أهم وأعظم. فالعالم يحتاج إلى حفظ وقته، وهكذا إمام المسجد والخطيب ونحن من يوجه الناس قد تكون عنده أمور خاصة يحتاج إلى التفرغ لها، يحتاج إلى أن يتزود. فإذا أصبح الناس لا يبالون في أوقات العلماء ويرهقوهم بكثرة الزيارات التي لا يسحبها استفادة، فهذا أمر فيه ضرر عليهم ومن إساءة الأدب. ولذلك من الأمور التي شاعت بين الكثير إلا من رحم الله كثرة زيارة العلماء والجلوس معهم دون استفادة، فتجدهم يسألون كيف حاله وكيف شأنه، يسألون عن أموره الخاصة وشؤونه الخاصة دون أن يسألوا عن علم النافع، حتى مل العلماء مجالس الناس وأصبح يقولون نجلس ويضيع الوقت في أمور دنيوية، وقد يجلسون بالساعات. فإذا أراد العالم أن يقوم قال هذا عندي سؤال وقال هذا عندي مشكلة، مع أن العالم يجلس في الساعات ولا يجد من يسأل، فينبغي أن يشفق عليهم وأن نختار الأوقات المناسبة من زيارتهم. وكذلك أيضا إذا رأينا عليهم العناء والتعب نشفق عليهم، فهذا أيضا من احترام العلماء ومن الأدب معهم. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يراعيها في أدبه مع العلماء أن يشعرهم بالإجلال والتقدير بالسلام عليهم والتفقد لأحوالهم، فإن كانوا مرضى يزارون ويعودهم ويقضي حوائجهم لأنهم يشعرون بمصالح المسلمين، ومن قضى حوائجهم وسعى في إصدار الخير إليهم أعانهم على ما هو فيه من الخير. نسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل، أن يوفقنا إلى حد علمائنا ونوصي لهم وذكرهم بالجميل والإحسان إليهم، إنهم ولي ذلك والقادر عليه. يقول: ما جاء في وصف العلماء في القرآن هل ينطبق على أصحاب العلم الدنيوي؟ لا، العلم إذا ذكر تشريفا وتكريما هو العلم الأخوي، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا هو العلم الأخوي. وأما بالنسبة للعلوم الدنيوية فيوصف صاحبها بكونه باحثا، يوصف بكونه باحثا ويوصف بعلمه الذي هو فيه. وأما بالنسبة أن يقام العلم لكل من هب ودب فهذا فيه انتقاص لشرف العلم. العلم الذي يثنى عليه ورفع الله قدره عن العلم الأخوي الذي هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون منزلة علماء الدنيا في علماء الدين فلا، يأبى الله ورسوله وعباده المؤمنون، لا، هؤلاء لهم فضل. نحن نقر للأطباء بطبهم والمهندسون بهندستهم، وكل من كان له علم فيه منفعة ومصلحة نقر له بفضله فيه. لكن بالنسبة للذي له شرفه وله مكانته والذي أثنى الله وسمى الله من علماء الدين، وأما علم الدنيا فهذا من الأمور التي تكون بحالها وبحسبها، يقال هذا طبيب ويبين فضله في علمه. أما أن يوصف بكونه عالما لا، العلم لا أطلق العلم الأخوي. ولذلك قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فأصابهم بكونه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، فهلا في قوم ليسوا على إيمان، ومع ذلك وصفهم بالعلم الدنيوي. ولذلك ينبغي أن يفرق. ولذلك من الأمور التي استوى فيها العلماء الآن أن يقال لفظ العالم للمهندس والطبيب على مرتبة واحدة، لا، وبعضهم يقول لا هؤلاء علماء، يقال علماء الطب وعلماء الهندسة، هذا غير صحيح. يقال الأطباء بطبهم ويصفون بطبهم، لكن العلم إذا أطلق دون المسلمين ينبغي أن تصان هذه الكلمة وتحفظ، لأن العلماء لهم هيبة ولهم مكانة، والسلف الصالح من القديم على هذا، إذا قيل العالم معروف من هو العالم، مع أنه كان هناك الأطباء وكان غيرهم من علماء الدنيا. وهذا لا ينقص العلوم الدنيوية في نظر الإسلام، خطأ أن يظن أحد أننا إذا قلنا لهذا الكلام كأننا ننقص العلوم الدنيوية، لا، إنما نقول إن العلم الأخروي له ميزة في شريعتنا وله مكانة عند أهل العلم وعند المسلمين. لا ينبغي أن يسوى العالم الديني بالعالم الدنيوي، شتان ما بينهما، وبذلك يختص هذا العلم بالعلم الديني، وهو الذي عن الله عز وجل أهله وسمى وشرهم جعل الله وإياكم منهم. يقول: ما هو الفهم الصحيح لتفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ نعم، إذا استحل الإنسان الحكم بغير ما أنزل الله، استحله واعتقد أنه حلال أو قال الشريعة الإسلامية لا تصلح الحكم بها، فهذا نسأل الله السلامة والعافية هو الذي سمى الله وهو الكفر. أما لو أن إنسانا لم يستحل هذا العمل فلا يوصف بكونه كافرا. مثال ذلك: لو أن إنسانا أخذ الرشوة ولم يقضي بالحق فبالإجماع لا يعد كافرا، ولو أن إنسانا جاءه قريبه فحاداه والعياذ بالله في القضاء فقضى له وهو يعلم أنه ظالم في حكمه لا يوصف بكونه كافرا بإجماع العلماء. ولذلك نص العلماء على أن هذا في المستحل دون غيره. ما هي أمثل طريقة للشفق؟ أمثل طريقة يقولون شعبة رحمة الله عليه كان إماما في الشفق، كان يقول: ما خطبت سوداء في بيضاء ولا سألت رجلا أن يعيد علي حديثه مرتين. من قوة الشفق. قالوا له: ما دواء الشفق؟ قال: ترك المعاصي ما جربت دواء مثله. ولذلك العلم نور، أمر الله لا يؤتاه عاصي، فالذي يريد أن يقوى الله حفظه أن يقوى شهره فليستدم طاعة الله وليتجنب معاصي الله، فإن معصية الله تمحق البركة في الحفظ والفهم. حتى إن الإنسان إذا نظر إلى حرمة من حرمات الله وجاء يفتي أو يتكلم دان في خلجات لسانه، نسأل الله السلامة، وضره في علمه وفي بصيرته، نسأل الله العافية. فالإنسان يشرف على طاعة الله، فمن الأمور التي تعين على حلوة ذنبه وضبطه الطاعة والتقوى والالتزام بحدود الله كما قدمنا. هل رضع المرأة بعد سن اليأس مؤثر؟ هو في حديث إذا كانت يائسة هي حديث، هذا من أندر ما جرى، ذلك يعني السؤال الأسئلة الفرضية، لكن بالنسبة للحكم نعم، وأن امرأة تاب فيها الحليب وفقي فيها وكانت متزوجة من قبل وارتضع إنه يعتبر ابنا لها وابنا لزوجها الذي تاب الحليب من وطئه، لأنه بقي فيها من بعد وطئه. ما هي العوامل التي تساعد على محاربة الهوى وعدم اتباعه؟ التي تساعد على محاربة الهوى أن تقفل عن نفسك جميع الأبواب المخفية لهذا الهوى. الإنسان الذي يبتلى بالهوى نسأل الله السلامة والعافية والعافية والضلالة لابد من وجود أسباب أفضت إليه بذلك، إما قرين سوء، ولذلك قال الله تعالى حكاية عن عباده المجرمين فكبروا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعين قالوا وهم فيها يختصمون فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خبيلا لقد أظنني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا قليل الشيء. هذه من أعظم أسباب الهوى، ما زين الخمر وحببها إلى شاربها إلا قرين سوء، ولا زين المعاصي وجعلها سهلة ميسرة لمن فعلها إلا قرين سوء لم يتق الله في أخيه وأورده الموارد، ولذلك يأتي يوم القيامة فيتبرأ منه التبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب. فنسأل الله السلامة والعافية. قرين السوء من أعظم أسباب الهوى، كذلك أيضا من أسباب الهوى الجلوس في مجالس أهل الضلالة. قيل للإمام مالك، كان الإمام مالك رحمة الله عليه بشهود الله يقول ابن المهدي عبد الرحمن بن المهدي جالس سفيان ويحيى يعني يحيى القطان ومالكا ما رأيت أعقل من مالك. كان هذا الإمام رحمة الله عليه معروف بوفرة العقل، حتى إن الإمام أحمد رحمة الله عليه قال كان من أكمل الناس عقله في فضل وعلم وأثنى عليه. من عقل الإمام مالك لما قيل له ذات مرة حدثنا فحدثنا، فقيل له عما حدث من الذي يعني حدثك بهذا الحديث؟ قال ما جالست سفيها يوما قط. فالذي يريد أن يعافي الله من الهوى لا يجالس السفهاء وأهل الهوى، فمن جلس قوما تأثر به ففي اليوم الأول ينكر واليوم الثاني يضعف إنكاره حتى يصبح في يوم من الأيام لا يفرق بينهم وبين نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان الذي يريد أن يسلم الله من الهوى يقفل أسباب الهوى فيجلس مع أهل الهدى حتى ينقل إلى الهدى ويكون من أهل الهدى ويسلم من الردى والهوى. فيحرص الإنسان على هذه الأمور. من الأمور التي تسلم من الهوى كثرة قراءة القرآن مع التدبر، لأن القرآن يأخذ بمجان على القلب فتتجه جميع الشعب إلى الله جل جلاله. فيأتي الشيطان فلا يجد منها شعبا، وتأتي الشهوات والشبهات فلا تجد شعبا، لأن جميع شعب القلب اتجهت إلى كتاب الله إلى كلام الله. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم لا يفترون عن كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، فقاموا به النهار وقاموا به الأسحار رحمة الله عليه. ولذلك الذي يريد أن يسلم الله من الهوى يحرص على هذين الأمرين، أن لا يجالس أهل الهوى وأهل البدعة والضلالة، ويحرص على أهل السنة والحق والحديث والذين هم على نور من الوحي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يهتدي. وأما الأمر الثاني فإنه يحرص على ما ذكرناه من بعد عن قرناء السوء ومن لا خير في مجالسهم. يقول ما هي وصية توجيه لطالب يسر الله له مفاتيح علم وبعد تخرجه سيرجع إلى بلده حيث لا يوجد علماء راسخون حتى يواصل معه مما سنحتاجون للدعوة والتعليم. أوصيه بالإخلاص وما كنا فيه من ضبط العلم وإتقانه، يراجع ما قرأه ويضبطه، وكل ما تعلمه من القليل والكثير فإن الله سائل عنه. كل ما تعلمته من القليل والكثير، كل آية وكل حديث وكل علم تعلمته ستقف بين يدي الله عز وجل، ترجع تراجع جميع معلوماتك وتتأكد منها وتستثبت وتجدد النية وتصححها، ثم تنطلق للدعوة وتبدأ أول ما تبدأ بنفسك ثم بمن تعود، ثم تحقق هذا العلم بالعمل وتبدأ بالأخلاق الفاضلة وتأخذ الناس بالتيسير لا بالتعسير، بالتبشير لا بالتنفير. قال صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذا إلى اليمن قال يسرا ولا تؤسرا وبشرا ولا تنخرا. فييسر الإنسان ويبشر ولا ينفر ولا يعسر، فإن دين الله يسر. وتأخذ الناس أولا بما يعرفون حتى تأتلف قلوبهم حولك، وتبكرهم بالجنة والنار حتى تكون عندهم الرغبة والرهبة، بعد أن توقفهم على النار كأنهم يسحقون من زفيرها، وتوقفهم على ظلال الجنة وأشجارها كأنهم يقطفون من ثمارها، عندئذ تبين لهم وتأخذهم بالعزائم. ولذلك أدب الله عباده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة وذكر النار، ولو نزل لا تسرقوا لا تشربوا الخمر لا آمن أحد. فإذا أولا نقرب الناس ونثبت قلوبهم حتى إذا جاءت العزائم جاءت النفوس قوية. وأما منهج الدعوة فتبدأ أول ما تبدأ بتوحيد الله، لأنه أساس العمل الذي لا يمكن أن يقبل الله عمل عامل إلا به. فقدمنا إلى ما عملوا من أمل فجعلناه هباء منثورا. تبدأ بالعقيدة وأصول الدين، تدعو الناس إلى التوحيد والإيمان بالله، وتبين لهم أركان الإيمان، وتقوي في قلوبهم هذا الإيمان، وتزكي جدوته حتى إذا قوي هذا الإيمان كفاك بإذن الله. إذا قوي إيمان الناس أصبح الواحد هو الذي يأتيك ويقول لك: ماذا أفعل في نفسي؟ ماذا أفعل في أهلي؟ وماذا أفعل بين أولادي؟ وماذا أفعل في نفسي وبيعي وشرائي بعد أن يزيد إيمان؟ ولذلك أول ما تحط عليه العقيدة والإيمان، بعد أن تغرس العقيدة في قلبي والتوحيد والإخلاص لوجه الله عز وجل، وتعود الناس على المعاملة مع الله عز وجل، بعد ذلك يسهل عليك أن تقودهم على الخير وأن يأخذوا بعزائم الإسلام بقوة. نسأل الله لنا ولك التوفيق، والله تعالى أعلم. لا نخشى أن نمل الإخوان لأن أحيجة خير الكلام ما قل وزل، نخشى أن نكثر عليكم. ونسأل الله العظيم في ختام هذا المجلس أن يجزي الشيخ صالح كل خير وأن يتقبل منا ومنكم صالحا. كنا والله نود أن الشيخ يعطف على المجلس، فأعينوني على الشيخ، هذا من الأدب عن العلماء والمشايخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وهادينا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما سمعناه من فضيلة أخينا الشيخ محمد جزاه الله خيرا وأثابه وجعلها رحمة على والديه، له بكل كلمة يقولها وبكل دعوة يدعو إليها وبكل خطوة يمشيها وبكل خطبة يخطبها رحمة على والديه. اسمعوا هذه البشرى من أعظم مبشرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البشرى تعطينا الصورة الطيبة التي نراها في أخينا، صورة الابن البر الابن الطيب الابن الصالح. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. هذه البشرى حديث نسمعه دائما يتردد على الالسنه، نسمعه من علمائنا من خطبائنا في المساجد نسمعه، وهو إن شاء الله صورة طيبة للابن الصالح. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحديث إذا مات ابن آدم أو في رواية إذا مات الحب انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الله أكبر يا إخوان، الله أكبر. ما أحوجنا أن نربي أولادنا، أن نربيهم على تقوى الله، أن نربيهم على الصلاح، أن نربيهم على الاستقامة، أن نربيهم على أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتأسوا وأن يعملوا بقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا الحديث لو تأملناه، تأملنا هذا الحديث فهو والله الحمد. الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط الصلاح في الابن حتى يكون صالح. الصلاح الابن الصالح خير على والده، وهذا نموذج لفضيلة العالم العلامة، لفضيلة شيخنا الشيخ محمد المختار. ربما الكثير منكم لا يعرفه، بل نحن نعرفه وزامناه، وهو صورة كما قال ابنه. وأذكر أنا يعني كنت أحيانا أمر عليه في البيت وأخذه معي إلى الجامعة الإسلامية، كما قال الأخ: لا يسمح مني كلمة واحدة أن أقولها إلا إما حديث أقرأه عليه وإلا آية أتلوها عليه، بس من المثال كما قال الأخ. ولهذا قال: أو ولد صالح يدعو له. والحمد لله، هذا خير وفضل كبير. ثمرة الابن الصالح ليس على نفسه فقط، بل تتعدى إلى والديه، إلى ولد صالح يدعو له، لأن الابن السوء شر وسوء على والده. إن الابن الصالح خير على والديه، إما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر، إما أن يدعو هو أو أنه يعمل حملا صالحا، حملا طيبا، حملا كريما، حملا مفيدا، ويكون سببا في أن يدعو الناس لوالده، كما نسمع من أخينا وكما سمعنا. فما أحوجنا يا أخواني ونحن في هذا البلد، في البلد المقدس، في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون منطلقا للدعوة، للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ما أحوجنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نغرس في أبنائنا، في أولادنا، أن نغرس فيهم حب الخير والعمل الصالح، حتى يكونوا بإذن الله سببا في الدعوة لنا، كما سيحدث في الحديث: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. تعرفون صدقة جارية؟ ترقص منها ليس الصدق الجاري هي المآثم والولائم التي تعمل، إنما الصدق الجاري التي يجري نفعها للمسلمين. إن يغفل كثير من الناس عن طبع الكتب لطلبة العلم، طبع الكتب وتسهيل الكتب لطلبة العلم، هذه من الصدقة التجارية. مسجد ابنه دار للأيتام والأرامل، ما جريب أو ما شابه ذلك من الأمور التي يجري نفعها للمسلمين. الآن نحن في مفهومنا أن الصدقة التجارية أننا نأتي في مناسبات وفي هذا، ثم نعمل الولائم ونعمل المآتم ونقيم الحفلات باسم الصدقة على الوالدين. أبدا، هذه ليست الصدقة الجارية. الصدقة الجارية التي يعملها الإنسان في حياته ويجري نفعها للمسلمين. والعلم كما سمعتم، العلم الذي قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ من علم الله، استعاذ من أرمع، من علم لا ينفع صاحبه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل الأجر والثواب إلى أخينا فضيلة الشيخ الدكتور محمد المختار، وللابن صالح الذي تسبب في هذا الاجتماع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم. إن كنت أنا يعني ليس عندي حاجة أقولها إضافة على ما سمعناه من أخينا، فتح الله علينا وعليه، فتح الله أنه جعل العمل خالصا لوجهه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.